نوح وآدم والخليل وبعده موسى وعيسى. نوح وآدم والخليل وبعده موسى وعيسى. استعظموا أهوالها، سئلوا الشفاعة قدموا أعذارهم، كل أبى. وعلى النبي حالها طال القيام. يقال هل من شافع لله يقسم للخصوم عقالها؟ فيقول الحبيب أمتي فإذا النداء من الإله لحبه ارفع واشفع، تشفع حيث قلت أنا لها. اللهم صلي على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.